والكسائي وخلف العاشر. أضغم الدال كل من الإمام أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف العاشر. بالضبط كده. ولقد جاء والباقون بالإظهار ولقد جاء. فضيلة الشيخ، الشاهد من الشاطبية ماذا يقول؟ وقد سحبت ليلا ضفى ظل زرنب جلته صباه شائقا ومعللا فأظهرها نجم بدا دل واضحا وأدغم ورش ضر ظمآن وامتلى وأدغم مرو واكف ضير ذابل زواض له ولقد جاءكم. نعم. قرأ بإدغام الدال في الجيم، ولما أرغم ما فيش قلقلة طبعا. نعم. لأن صار النطق بحرف واحد وهو الجيم. ولقد جاء هنا فضلت الشيخ البيت الأول يقول وقد سحبت ذيلا ضفى ظل زرنب، الحروف التي تضم فيها قد أول حرف من كل كلمة، يبقى وقد سحبت السين. أيوة. ذيلا الذال، ذال ضفى الضاد. أيوة. ظل الضاء. أه. زرنب الزاي. أيه. جلته الجيم. أه. صباه الصاد. شائقا الشين شين. ومعللة. لا دي كمالة ختام للبيت. نعم. واضح كده. فأظهرها نجم بدا دل واضحا، ده يظهروها دول. إذن فخلاف هؤلاء. أيوة. يضغمون. أيوة. نجم بدا ضل واضح. من دول بقى؟ النون عاصم وقالون والباء قالون والدال ابن كثير. والباقون يضغمون. لا مش الباقون بقى، في تفصيل. في تفصيل. نعم. معانا اللي هيدغم مع أبي عمرو مين؟ قلنا هشام. نعم. وقلنا الكسائي. ها. وقلنا خلف العاشر اللي بيظهر قولا واحدا، وفي اللي بيظهر في بعض الحروف ويدغم في بعض الحروف، بس عاوزين برضو نلخص عشان السادة المستمع. يبقى قرأ بإدغام دال ولقد في الجيم كل من الإمام أبي عمرو وهشام عن ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف العاشر. نعم. واضح كده؟ واضح فضيلة الشيخ. ولقد جاءكم، جاءكم أولا مد متصل، مد ست حركات لكل من ورش عن نافع والإمام حمزة، والباقون بالتوسط، غير أن عاصم له أربع حركات توسط وله خمس حركات. نعم. له وجهين. جاءكم، جاءكم. نعم. أربع حركات خمسة، والتوسط يعني هو الماشي المقدم يعني. ثانيا فيها جاءكم بالإمالة على أربع حركات لابن ذكوان عن ابن عامر، وفيها الإمالة برضو أربع حركات لخلف العاشر، يقول خلف عن نفسه ذرة يعني. خلف عن نفسه. ران شا جاء ميلا كالأبرار. بمعنى فضيلة الشيخ اللي هيميل منها الكلمات دول خلف. ران. آه. شاء جاء ميلا كالأبرار. جاءكم رسول. أنا قلت إيه جاءكم في الإمالة؟ طيب أربع حركات نميل، جاءكم أربع حركات لابن ذكوان وخلف، وخلف العاشر، وخلف العاشر. وست حركات لحمزة، لحمزة. لأن حمزة يمد المتصل بست بس حركات. بس هنا بقى إن وقفنا اختبارا أو لضيق نفس، جيهكم، جيهكم حمزة. نعم. لوحده بالتسهيل مع المد ست حركات والقصر. القصر حركتين فضل الشيخ. آه. فقط حركتين. جيهكم. نعم. جيهكم ستة، جيهكم. وميم الجمع واضح إن هناك الذين يصلون هذه الميم بواو، ميم جمع ليس بعدها همزة، قرأها بالصلة والإسكان قالون لوحده. نعم. وقالون بتخييره جلا. نعم. له وجهين، له الوجه اللي هو الإسكان والصلة. ولا عبرة بالمغاربة الذي يتمسكون بالإسكان لقالون، لأن الإمام الشاطبي رضي الله عنه إمامنا، وهو الذي أقرأنا هنا بالصلة والإسكان. الإمام الشاطبي يقول يقول بالوجهين. والإمام ابن الجزري يقول أيضا بالوجهين. بالضبط كده. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدة، وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخيره جاء. الدال رمز ابن كثير. ابن كثير. نعم. يبقى قرأ بالصلة قولا واحد. في الدرة بقى بقول وصل ضم ميم الجمع أصل، أصل المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف، وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا. جاءكم، والبكم بالإسكان. أنت بتقول لي اللي يصل بخلاف مين، ومن الذي يصلها بدون خلاف؟ يصلها بخلاف قالون عن الإمام نافع. ماشي. ويصلها بدون خلاف ابن كثير وأبو جعفر. وأبو جعفر، الله يفتح عليك. وضحت بقى كويس كده؟ نعم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. موسى بالبينات. موسى دي على وزن فعلى، ألف تأنيث المقصورة. قرأ بالتقليل والفتح ورش. بالتقليل والفتح. موسى، موسى. التقليل هو والفتح هو بالألف نحو الياء قليلا. نعم. أو بالفتحة نحو الكسرة قليلا. ده ورش. موسى ولا موسى. وقرأ أبو عمرو بالتقليل قولا واحدا. وكيف أتت فعلى، يعني أتت مفتوحة الفاء، مكسورة الفاء، مضمومة الفاء. نعم. وآخر آي ما تقدم للبصري، سوى راهما سوى الرأي فبالإمالة. إذن فأبو عمرو البصري يقلل أيضا. يقلل موسى إن لم يكن رائي، يعني موسى مقلل على طول. إذا ما كانش راء. زي بشرى لازم يميلها دي. نعم. فعلى، ماشي، بشرى. وقرأها بالإمالة الكبرى موسي. كل من حمزة والكسائي وخلف العاشر. حمزة والكسائي وخلف العاشر. والباقون بالفتح. إذن فيميل حمزة والكسائي وخلف العاشر ويقلل أبو عمرو ويفتح ويقلل ورش بالفتح. والباقون بالفتح. والباقون بالفتح. بالبينات ثم قرأ السوسي عن أبي عمرو البصري. بالبينات ثم بالإدغام هكذا. حركتين، أربع حركات، ست حركات. بالبينات ثم، بالبينات ثم، بالبينات ثم التختم. السوسي عن أبي عمرو البصري. السوسي عن أبي عمرو البصري يدغم هكذا. بالضبط. والباقون بالإظهار. والباقون بالإظهار. ثم التختم. مادة اتخذ الذال الساكنة في التاء. أدغمها جميع القراء إلا حفص عن عاصم، وإلا ابن كثير، وإلا رويس عن يعقوب. أدغم جميع القراء كلمة اتخذتم واتخذنا. نعم. دي كلها. نعم. قرأها جميع القراء بالإدغام هكذا: لئن اتخذت إلها غيري ثم اتخذتم العجل من بعده، وهكذا. نعم. قرأها الجميع بالإدغام باستثناء ابن كثير، ابن كثير وحفص عن وحفص عاصم، عن عاصم ورويس عن يعقوب. ورويس عن يعقوب. نعم. هناك بيقول لي بقى يا سيدي: اتخذتم أخذتم، وفي الإفراد عاشر دغفلا. أدي العين لحفص عاصم والدال لابن كثير رضي الله عنه. نعم. معانا بقى عاوزين الدرة بالنسبة لرويس. أخذت طول، عاوزين الطاء بس لرويس. نعم. إن هو يظهر إيه؟ باب اتخذ كله. طول الطاء رمز لرويس. مثل مما، مثل حفص عاصم ومثل الإمام ابن كثير. نعم. واضح؟ نعم. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وأنتم ميم جمع واضحة، ظالمون مد عرض السكون. فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فضيلة الشيخ، نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية هشام عن ابن عامر. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، أشكر باسمكم لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. وإلى الملتقى، أترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأ القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.